والشيء بالشيء يذكر كيف أن الناس ما بيقبلوا أن يقال عن شخص مشهور بأنه مش عالم بالتفسير أو مش عالم بالحديث أو بأي علم آخر. أذكر جيدا أن أحد كبار الأخوة المسلمين هناك في دمشق، ومع الأسف كمان الشيء بالشيء يذكر ولا مؤاخذة، أخوة مسلمين لكن تلميذ للشيخ الكبير المرشد الخطير شيخ شيوخ النقشبندية في سوريا أحمد كفتارو، تلميذ عنده، تلميذ طيب خاضع للتوجيه الصوفي، من قال لشيخه لما لا يصلح أبدا، خاضع لشيخه الذي يلقن مريديه، المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، إلى حركة إلى إرادة ويسلم تسليما. الآية نقلوها عن الرسول وحطوها رميل للمشايخ، هو أخوة مسلمين وهو في الوقت نفسه إيش تلميذ مريد للشيخ أحمد كفتارو. وهذه من عيوب الجماعة، لأن الجماعة دعوتهم تجميع تكتيل، حوش ضم السلفي إلى الخلفي إلى الصوفي إلى الشيعي بس بشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نفي هذا. المهم جاءني يوما يعرض عليه الفكرة التالية، شو رأيك يا أستاذ نريد أن نطبع رسالة مأثورات لحسن بن رحمه الله، لكن نريد أن نطبعها بتخريجك. وأنا مثل ما بتعرف يا أبو عبد الله ما بالأمجة خاصة هي شهر بذهني، بس كمان ما بريد غش الناس ولا بريد أن يندموا بعد العمل، بل بالأحرى ما بريد أنا أندم على العمل. قلت له أنا عندي استعداد لكن بدي ألفت نظرك لشيء قبل أن تفاجأ به. قال لي تفضل. قلت له يا أخي أنا أعرف الأخوة المسلمين، ما زدت عليه طبعا، قلت له جماعة عاطفيين يعني بيحبوا حسن البنا وبيعظموه والآخرين وأهل ذلك، لكن أنا لما بدي خرج رسالته بدي يظهر شخصي العلمي الحديثي، بدي أقول هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، هذا منكر هذا موضوع. أظن أن جماعتكم ما عندهم استعداد أن يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن البنا. ولذلك أنا مستعد أنت إذا وافقت أن تنشر ترى أن الرسالة تطبع هكذا، أنا ما عندي مانع. وهذا وش الضيف ليش؟ لأنه حسن البنا هذا نفسه الغزالي بيعدد، وين قرأت كلامه مين بعدتني محمد الخطيب، هو أعطيتك رسالة بعدتني ظرف، بعت لي عدة رسالتين أظن، وبعت لي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب عنها. أظن أن جماعتكم ما عندهم استعداد أن يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن البنا. ولذلك أنا مستعد، فأنت إذا وافقت أن تنشر ترى أن الرسالة تطبع هكذا، أنا ما عندي مانع. وهذا وش الضيف؟ أنا مش راح أتفق. ليش؟ لأنه حسن البنا هذا نفسه الغزالي بيعدد، وين قرأت كلامه مين بعدتني محمد الخطيب. نعم. هو أعطيته رسالة. نعم. بعت لي ظرف، بعت لي عدة رسالتين أظن، وبعت لي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب عليها. فقرأت في هذه القصاصات من الورق بيسألوا الغزالي هذا من هم مشايخك اللي استفدت منهم، يسمي منهم شلتوت مثلا، وأنا مجرد ما يسمي شلتوت بقول من هنا أتي الغزالي، من هنا جاءه الانحراف، قال شلتوت أباح الربا وأباح أشياء وأشياء، حتى قال كلمة خطيرة جدا محمود شلتوت من شيوخ الأزهر الكبار، قال أن الكافر إذا لم يقتنع بدعوة الإسلام فهو ناجي عند الله، لأنه ما اقتنع بالحجة. هذا كفر بقوله تعالى فلله الحجة البالغة، معناه أن الله جاء بشريعة يعني ما تقوم الحجة بها على الناس. الشاهد نكون بشيء ونصير بشيء. يقول لكن أكثر من استخدت منه حسن البنا، فقد كان وبالي وضاء في علمه، كأنه إيش مثل ما بقولكم أحيانا أنه بيقول عنه بالشام فلان العالم ما شاء الله مثل الصحن الصيني، نمر ميته بجاوب. حسن البنا والله أنا لا أنسى فضله على الشباب المسلم، لكن ليس بعالم، لا هو فقيه، فضل أن يكون محدث إلى آخره. ولذلك وقعت فيها رسالة صغيرة، وقعت فيها أحاديث عجيبة جدا، يمكن شفتها أنت الرسالة ولا لا. فأول ما عرضت عليها الاقتراح نفض إيده. ليه؟ لأنه ما بريد يظهر العالم بكماله وبنقصه، وقد يكون لا أنا بقول لك شيء، قد يكون النقص كمالا اعتبالا لأنه طبيعة البشر. كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. أي نعم. فهذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، فهو يخطئ لأنه يحكم عقله أولا، ثم يتعربش بقول ابن حزم الظاهري من جهة أخرى، لا بس يجي رأي من حزم بيصلت عليه شهبه وسهامه يكاد يحرقه في قبره. لك إيه هذا؟ لأنه رجل هوى، مش رجل طالب حج وطالب علم. أما فيما يتعلق بمس الشياطين لبني الإنسان، إذا أستاذي قبل أن ننتقل، الله يبارك فيك أستاذي، يعني نفهم من كلامك أن الحديث ثابت فتحرم بالتالي المعازف كلها؟ لا شك أبدا، إلا إذا ندخل في الناحية الفقهية نستثني من المعازف فقط الدف ويوم العرس ويوم العيد. للنساء والرجال والنساء؟ لا، والرجال الرجال إذا ضربوا بالدف معناها صاروا نساء. حتى قديما مين كان يضرب بالدف؟ الجواري، مش يعني نساء الفحلات الكبار، الجواري شوي يعني توفر شوي يعني قضية النساء يعني بشروط تجيز ذلك. أي نعم، لا شك نحن نقول أن الدف يجوز في العيد أو العيدين الفطر والأضحى وبمناسبة إيش العرس، لكن يشترط في هذا الدف أن لا يكون مركب عليه الجلاجل السمجات هذه اللي تجعل الصوت مرطب يعني شوي للجو أكثر. أي نعم. وهذا يعني خاص فقط فيها العيدين، والناس يتوسعون هنا، قد يأتي عيد لا أصل له في الشراء يقول هذا يوم فرح ويوم عيد. فالحديث هذا عام، ونحن نعلم أنه ما من عام إلا وقد خص كما يقول بعض الأصوليين، فهذا من جملة ما خصص، بدليل حديث أبي بكر

ضعيفة بنقول نحن موضوعة ما لها قيمة. لكن قوله يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجد هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة. ممكن أن يقال أن هذا الوعيد الشديد يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قرزة وخنازير بالنسبة للهيئة بالنسبة للمجموعة. لكن لا يمكن أن يقال أنه هذه المجموعة محرمة لكن إذا فصلنا بعض عن بعض تبقى بعضها مباحة، هذا لا يمكن أن يقال، هذا تعطيل للنص. يعني شيخنا من تذكر سبق يعني أو سبق في بالذهن الآن ولا ما؟ لا مع بعينه ما أذكر، لكن قيل أكيد يعني. مسألة مخلوق ثمرات النظر في علم الأثر الاصطناعي سمعت به؟ ثمرات النظر حقيقة عثرت عليه في دار الكتب الوطنية بالرياض وهو الآن معي. أي نعم كبير؟ ما هو كبير هذا، أنا صورته من هناك للصنعاني. نعم صاحب سبيل السلام هو يذكر إيه بس هو إله الكتاب شو اسمه ذا الحين توضيح الأفكار. هو يعزو لهذا الكتاب في توضيح الأفكار، يقول وقد فصلت هذه المسألة في الثمرات بعض الفائل يعني ولهذاك أوعب من هذا. أيوة. وهذا للفائدة شيخنا حقق رسالة الدكتوراه في السعودية وقف في مجلد ضخم. نعم ونوحش والخط هذا خط مين يا أستاذ عرفته؟ والله كأنه خط حديث يعني ما حدثت علي عبد الله انت صورتها الى غاية تحققها ولا ايه؟ والله انا كنت يعني فنيتي مدام الشيخ ذكر انا كان فنيتي اني اعرضها على ما محقق يعني. انا قرأت الشيخ مصريح مناقشة الفيديو. طيب يا استاذ خضر تسمح لنا الحديث هذا استفيد الله خير هات نشوف بس الموضوع الرضعة بالنسبة للتحريم الرضعة يعني على حد علمك الرضعة التي تحرم بسمع أنا بقول أم الرضعة يعني عدة أخوال في هذا بقول الرضعة منهم من يقول أن الرضعة مثلا يأتي ويلتهم الثدي المقصود يأتي ويلتهم الثدي وبعدين ينسكيك وبعد شوي يبتركم بعدين بعود له هذه تعتبر رضعة ويعود ثانية وهذه تعتبر رضعة ثانية. بعدين في ناس بقول لا الرضعة هي الرضعة المشبعة يعني يرضع يرضع يرضع حتى إيش يمتلئ نعم يمتلئ أمعاءه ويبعد عن الثدي. نعم. فبالنسبة للرضعة يعني حقيقة هو هذا المقصود يا أخي، عددها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة، المجموع خمس رضعات مشبعة. يعني نعم. حقيقة المسألة هاي في بعض كمان مشايخ الله يجزيهم الخير مثلا الشيخ أحمد السالك الله يجزيه الخير يعني آخر قبل مبارح كان في أحد الإخوة بتناقش شوية وكان الشيخ في غزوان مع فاعمة غيره فالشيخ علق على هذا الأمر وقال الرضع هي أن يعني يقبل على الثدي وبعدين يترك يعتبر رضعة. الشيخ أبو غزوان بيقول إنه لا هي الرضعة المشبعة. طبعا الشيخ أحمد قال عدل الشوكاني قال الشوكاني يعني يقول هذا الكلام مصة الخول يعني متوسع ويقول مقصود فيه المصة. نعم يعني يمص ظل ماسكه وبعدين يتركه بعدين يعاود يغضوه تعتبر هاي رضعة بعدين يعاود يرجع له. هذا القول أنا أعتبره مهما كان شأن القائل به قولا باطلا والله أعلم. طبعا هو قال إنه الشكان يقول بالنسبة لهذا الكلام ما ليش لكن أقول ليش قول باطل لأن هناك أحاديث تصف الرضاع المحرم بأنه ما أنبت العظم وأنشز العظم وأنبت اللحم

يعني بالنسبة للشغلة يعني بجوز يعني الطفل في بداية عمره يعني القرش يوفر يعني حتى من مواد مغذية مثل مزيك أيوة. من هذا القبيل بتكلم معه يعني أيوة. قليل قليل يقوم بتنمية الجسم لكن يكون سقط قليل قليل من المص هو يعني نقوم بتطبيق يعني طبيعي يعني إحنا بنستحمل الأصل لا ولكن الطفل يعني بيمنع مثلا نقول لك من الأصل ما تخليه يعني يكسر من النوم ليش لأنه النوم بيصير عنده يعني يقلص ويخفف عملية النمو للطفل الطبيعي يعني كلها هاي الناحية الطبية يعني ما بتراجع هذا القولين ولا بتنزل من قيمته يعني قضية شرعية وعلى كل حال نحن نرى أن الأحاديث اللي ذكرناها ما تعني يعني مجرد نص ما في تغذية كاملة وإنما تغذية كاملة وخمس رضعات هي التي تحرر والله أعلم نصيحة هيك شكرا الله ما وبحمدك نصيحة على سيرة لا إله إلا الشباب صدق يا الله يبارك فيك